إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول سيرة سيد خلق الله جميعا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه السلسلة التي عنونا لها عنوان تربية المسلمين من سيرة النبي الصادق الوعد الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كنا قد توقفنا في الدرس السابق حول سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عندما تحدثنا عن الحديث الذي هو عن حسان بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: والله إني لغلام يفعة ابن 7 سنين أو 8، يعني 8 سنين، أعقل كل ما سمعت، إذ سمعت يهوديا يصرخ بأعلى صوته على أطمة بيثرب، يعني على جدار أو على سقف بيت، بيثرب يعني بالمدينة المنورة، فقال: يا معشر يهود، حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا له: ويلك، ما لك؟ قال: طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اليهود يعلمون بمقدمه وبمبعثه صلى الله عليه وسلم، لكنهم لما كفروا ولم يتبعوه كان هذا حسدا منهم وحقدا، أن الذي بعث بهذه الرسالة الخاتمة لم يكن من بني إسرائيل، بل كان من أبناء إسماعيل ولم يكن من أبناء إسحاق، لأن النبوة الأصل فيها أنها كانت، أو أكثرها كانت، في نسل إسحاق عليه السلام. وتوقفنا عند عنوان قصة رضاع الحبيب، وهذا ما سنتحدث عنه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى، قصة رضاع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في حديث عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: لما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمت حليمة بنت الحارث في نسوة من بني سعد بن بكر يلتمسون الرضعاء بمكة، هن مرضعات جاءوا إلى مكة حتى تلتمس كل واحدة منهن طفلا رضيعا ترضعه وتأخذ على ذلك أجرا. قالت حليمة: فخرجت في أوائل النسوة على أتان لي. الأتان هو أنثى الحمار، أنثى الحمار تسمى أتان. والنهاردة هنتكلم عن ألفاظ كثيرة من ألفاظ العرب، فأرجو ننتبه لها علشان لما تيجي تقرأ بعد كده في كتاب تبقى فاهم إيه اللي أنت بتقرأه. قالت حليمة: فخرجت في أوائل النسوة على أتان لي قمراء. أتان قمراء يعني بيضاء، مائل بياض إلى لون الحمرة، ده بتوصف لون الأتان اللي هي أنثى الحمار. ومعي زوجي الحارث ابن عبد العزة أحد بني سعد بن بكر، يعني جوزها من نفس القبيلة، ثم أحد بني ناضرة. قد أدمت أتاننا. يعني إيه أدمت أتاننا؟ الأتان قلنا أنثى الحمار، أدمت يعني إيه؟ هي نحيفة لأنها ما بتاكلش، فضعيفة، فما فيش لحم في جسم الأتان، فبكده أقدام الأتان الركب المفاصل ظهرة وبينة. عارف أنت لما تشوف حمار بتلاقي مثلا هزيل أو ضعيف، تبص تلاقي على الركب بتاعته العظم بتاع مفصل الركبة إيه؟ باين بارز، فالعظام بتحتك ببعضها البعض فالتهبت فاتجرحت فنزلت الإيه؟ الدم. فهمت يعني إيه المعنى؟ هي عايزة تقول لك إيه بكلمة أدمت أتاننا؟ يعني عايزة تقول لك إن أنا راكبة أتان ضعيفة لدرجة إن ما فيهاش لحم، العظم بيحك في بعضه يحتك لدرجة إن هي إيه؟ أصبحت تدمي تخرج دم. ومعي بالركب شارف، في الركب اللي هي ركباه معاها شارف. ايه هو الشارف؟ الناقة أنثى الجمل الكبيرة في السن، الكبيرة في السن. والله ما تبض بقطرة لبن، تبض بقطرة لبن يعني ايه؟ يعني لا ترشح بقطرة لبن، يعني ما فيهاش في الضرع ايه؟ لبن. وكل ده برضو يعبر على، يعبر عن ايه؟ عن الجفاف، وعن ان هذه الحيوانات لم تأكل. طب الحيوانات ما أكلتش، والأصل في هذه الحيوانات ان الإنسان هياخد منها اللبن وياخد منها اللحم، يبقى ده دليل على ان الإنسان ده نفسه ماله ما بيأكلش. وصلت؟ هو ده اللي عايزة توصلهن مين؟ حليمة رضي الله عنها. قالت ومعي بالركب شارف، والله ما تبض بقطرة لبن في سنة شهباء. السنة الشهباء يعني السنة المجدبة التي لم ينزل فيها المطر، فجفت الأرض، فماتت المزروعات، فلم تأكل الحيوانات، ولم يأكل الإنسان. يبقى سنة شهباء يعني سنة مجدبة لا خضرة فيها ولا مطر. قد جاع الناس حتى خلص إليهم الجهد، تعبوا بقى. الواحد لما يجي يبذل أقل مجهود ما يقدرش، لأن ما فيش إيه؟ ما فيش غذاء، فما فيش مصدر للطاقة. ومعي ابن لي، معايا ابني، والله ما ينام ليلنا. الواد ما بينامش، الطفل رضيع ما بينامش. ليه؟ ما هو سدي أمه ما فيهوش لبن، فالطفل يبكي. وما أجد في يدي شيئا أعلله به، ما فيش حاجة اديها له عشان يسكت، أطعمها له عشان يسكت، إلا أن نرجو الغيث، نتمنى من ربنا أن ربنا ينزل الإيه؟ المطر. وخلي بالك هي سمته الغيث ليه؟ هو اسمه غيث واسمه إيه؟ مطر. إمتى نقول مطر وإمتى نقول غيث؟ نقول مطر لما يكون في إغراق وإهلاك. وارجع للقرآن وانظر للفظة المطر معايا. تقول غيث إمتى؟ لما يأتي بمعدل بترتيب من الله عز وجل الحكيم، بقدر معلوم عند الله عز وجل، بحيث إن هو يروي المزروعات ويسقي الكائنات، ويكون سبب الايه؟ الغوث، اغاثه من المهلك، من الهلاك يعني، من الجوع والايه؟ والجفاف. لذلك سموه غيث. وكانت لنا غنم فنحن نرجوها، نتمنى ان الغنم دي نلاقي منها لبن، نلاقي منها لحم عشان ناكلها. فلما قدمنا مكه فما بقي منا احد الا عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل مرضعه تيجي تسأل في البيوت، يا جماعة في حد هنا جاله مولود في هذا العام؟ فيقولوا اه بيت فلان وبيت فلان وبيت فلان. فيعملوا ايه المرضعات؟ تروح تخبط على البيوت. فكل واحدة من المرضعات طبعا مرت على مين؟ على بيت النبي صلى الله عليه وسلم، رغبة في النية تعمل ايه؟ تاخد هذا الطفل الرضيع علشان ترضعه. فبيسألوا اول سؤال، ابوه فين؟ فيسمعوا الجواب أبوه مات. فتقوم كل واحدة تقول إيه؟ شكرا مش هناخده، وتسيبه وتمشي. قالت حليمة: فلما قدمنا مكة فما بقي منا أحد إلا عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكرهته، يعني رفضت أن هي إيه؟ تأخذه. ليه؟ فقلنا: إنه يتيم، وإنما يكرم الزئر، الزئر يعني المرضعة. مين اللي هيكرم المرضعة؟ إنما يكرم الزئر ويحسن إليها الوالد. فقلنا: ما عسى أن تصنع بنا أمه أو عمه أو جده، هيعملوا لنا إيه يعني؟ فكل صواحبي أخذ رضيعا، فلما لم أجد غيره رجعت إليه وأخذته. أنا عايزك تركز في المشهد ده. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كل مرضعة تيجي علشان تاخده تسيبه وتمشي. ليه؟ تقول لك ده يتيم، هستفيد منه ايه؟ وامه هتديني ايه؟ ولا ابوه ولا عمه ولا جده ولا اي حد من عيلته؟ شوف بقى سبحان الله، اللي كل المرضعات كنا يتركنه صلى الله عليه وسلم ويكرهون ان ياخذوه، دلوقتي الدنيا كلها تتمنى ان هي تسافر وتروح فين؟ عند قبره صلى الله عليه وسلم. قالت: فلما لم أجد غيره رجعت إليه. وهنا برضو درس تاني سبحان الله، وهو دايما كل شيء يحصل في الكون اعرف حقق فيه قول الله تبارك وتعالى، أو انظر فيه إلى قول الله عز وجل: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وأنا وعدتكم إن شاء الله لما نيجي نتكلم في خطبة الجمعة عن التفسير، مش الجمعة الجاية دي، لما نيجي نتكلم عن سورة الكهف هتبان بقى جدا معنى الآية اللي في سورة النور دي: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. يبقى الإنسان لابد أنه يتخلق بخلق وعبادة إيه؟ الرضا عن الله. قالت: فلما لم أجد غيره رجعت إليه وأخذته، والله ما أخذته إلا أني لم أجد غيره، يعني لو كانت لقيت غيره كمان ما كانتش خدته صلى الله عليه وسلم. فقلت لصاحبي يعني زوجي: والله هي قالت إيه؟ قالت قلت لصاحبي، تقصد مين؟ زوجي. وربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. طب ليه صاحب؟ ليه سمي الزوج صاحب والزوجة صاحبة؟ لأنها الأصل فيها أن تصحب زوجها على السراء والضراء، وتصحبه في أي مكان يذهب إليه، مش تسيب له البيت وتطفش، لا، تصحبه في أي مكان يذهب إليه. السيدة هاجر عملت إيه؟ هي بلدها مصر أصلاً، هي مصرية قبطية، عملت إيه؟ مشيت مع سيدنا إبراهيم عليه السلام، وبعدين راح مكة، عملت إيه؟ قالت: لا أنا مش رايحة، هتسيبني فين؟ هتسيبني في وادي ليس فيه زرع ولا ماء، تسيبني في صحراء وتتركني؟ ده هي لما سألته قالت: إلى من تتركنا؟ قال ولا ما قالش؟ ده نظر للسماء بس. قالت: إذن لن يضيعنا. خلاص. قالت حليمة: فقلت لصاحبي يعني زوجي: والله لأخذن هذا اليتيم من بني عبد المطلب، فعسى الله أن ينفعنا به، ولا أرجع من بين صواحبي ولا أخذ شيئا. يعني هرجع شكلي مش هيقولوا إيه، يعني أنا رجعت من غير طفل أرضعه وكل واحدة منهن جاءت بطفل ترضعه. فقال زوجها: قد أصبتي. قالت: فأخذته فأتيت به الرحل، هتركب بقى الناقة بتاعتها أو الشارف بتاعتها أو الأتان بتاعتها. قالت: فوالله ما هو إلا أن أتيت به الرحل فأمسيت أقبل ثدياي باللبن. لما جت تبات في مكة، ما لسه بقى في الصباح هتخرج إلى ديار بني سعد، قالت في الليلة دي أقبل ثدياي باللبن، مع إن ابنها ما كانش لاقي قطرة لبن، حتى أرويته وأرويت أخاه، أخوه في الرضاعة. وقام أبوه، أبوه إيه؟ ده أبوه عبد الله مات. قالت لا، ما هو هنا دلوقتي لما أنا رضعته بقى زوجي إيه؟ أبوه. طيب ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول عن أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وأزواجه ها أمهاتهم، يبقى هو إيه؟ إذا كانت زوجات النبي أمهاتنا يبقى هو إيه؟ أبونا، بس مش أبونا على وزن بتاعت النصارى، فهمني؟ صلى الله عليه وسلم. وقام أبوه إلى شارفنا تلك يلمسها، إلى الناقة المسنة يلمسها، وهي ما كانتش بتبض بقطرة إيه؟ لبن. فإذا هي حافل، حافل يعني ممتلئ الضرع باللبن، فحلبها فأرواني وروي شرب زوجته وشرب هو. فقال يا حليمة تعلمين والله لقد أصبنا نسمة مباركة، نسمة يعني نفس، ولقد أعطى الله عليها ما لم نتمنى. ده ربنا ادانا فوق اللي كنا نتمناه، ده احنا كنا بس بنتمنى ان احنا ناخد طفل نرضعه وناخد اجر، لا ده دلوقتي بقى ثديايكي فيهم ايه؟ اللبن، وكمان الشارف بتاعتنا اللي هي المسنة بقى فيها، بقت حافل درعها حافل باللبن. قالت فبتنا بخير ليلة شباعا، وكنا لا ننام ليلنا مع صبينا، قبل كده ما كانوش بيناموا هم ولا طفلهم. ثم اغتدينا، يعني في الغدوة يعني تاني يوم، يعني اغتدينا راجعين إلى بلادنا أنا وصاحبي، أنا وزوجي. فركبت أتاني القمراء فحملته معي، حملته معي، فوالذي نفس حليمة بيده. بتحلب بمين؟ بتحلب بالله، وهي إيه؟ ما كانش لسه على توحيد ولا حاجة. قالت فوالذي نفس حليمة بيده، مش ده حلفان النبي صلى الله عليه وسلم؟ والذي نفس محمد بيده. قالت فوالذي نفس حليمة بيده لقطعت الركبة، يعني سبقت صويحباتها، حتى أن النسوة ليقولن امسكي علينا، يعني تمهلي ولا تسرعي، أهذه أتانك التي خرجت عليها؟ هي دي الأتان بتاعتك اللي انت جيتي معانا بيها؟ كنت انت ماشية في آخر الصف، ازاي انت سبقانا؟ فقلت نعم. فقالوا إنها كانت أدمت، يعني أخرجت الدم حين أقبلنا، فما شأنها؟ إيه اللي حصل لها؟ قالت فقلت والله حملت عليها غلاما مباركا. طب عرفت من إيه؟ من الظواهر الكونية حولها بدأت تتغير. قالت فخرجنا، فما زال يزيدنا الله في كل يوم خيرا. ده عشان هم معهم مين؟ خير الخلق صلى الله عليه وسلم. وهنا برضو تستفيد درس، انك انت لما تصاحب صحبة الخير وترافق رفقة الخير دوما يعم عليك الخير، والصاحب ساحب، إما لجنة وإما لنار. قالت فخرجنا، فما زال يزيدنا الله في كل يوم خيرا، حتى قدمنا والبلاد سنة، يعني راحت بلادها وهي إيه؟ مصابة هذه البلاد بالسنة، سنة الجوع يعني الجد. ولقد كان رعاتنا يسرحون ثم يريحون، يعني يخرجوا ويأتون عائدين مرة أخرى، فتروح أغنام بني سعد جياعا. الأغنام بتاعتهم بتاعت مين؟ بتاعت حليمة، يعني ترجع من المرعى جائعة، وتروح غنمي، ده الاول في الاول خالص كانت بتروح ايه جياعا. بعد ما خدت النبي صلى الله عليه وسلم، دلوقتي بقت كل اغنام بني سعد تروح تعود من المرعى جائعه، اما هي قالت وتروح غنمي شباعا بطانا حفلا. بطان يعني ممتلئه البطن، حفلا يعني ممتلئه الضرع بالايه باللبن. فنحتلب ونشرب، فيقولون ما شأن غنم الحارث ابن عبد العزة وغنم حليمة تروح شباعا حفلة وتروح غنمكم جياعا؟ ويلكم، اسرحوا حيث تسرح غنم رعاؤهم، روحوا المكان اللي هم بيرعوا فيه وخلوا الأغنام بتاعتكم تاكل. فيسرحون معهم، يبقى الأغنام بتيجي كلها مع بعض في نفس المرعى. بص بقى، فما تروح إلا جياعا كما كانت وترجع غنمي كما كانت، يعني إيه شباعا. قالت وكان يشب، النبي صلى الله عليه وسلم يكبر يعني يبقى شباب، وكان يشب شبابا ما يشبه أحد من الغلمان، يشب في اليوم شباب الغلام في الشهر، متخيل؟ ويشب في الشهر شباب السنة قد استكمل سنتين أقدمناه مكة. هو لما كمل سنتين، يعني معنى كده أن النبي صلى الله عليه وسلم وعنده سنتين بقى لسانه ينطق كلام مضبوط جدا، مش زي سائر الايه أقرانه في السن معايا. بقى جسم النبي صلى الله عليه وسلم غير كل الأطفال اللي عندهم سنتين، يعني بقى مختلف عنهم ايه نهائيا. فكان رجلا صلى الله عليه وسلم في طفولته. قالت أقدمناه مكة، لما تم سنتين خلاص هي كده فطمته، هيقعد بقى يعمل ايه؟ خلصت هي وظيفتها. وخلي بالك في بني ساعدة العرب المشركين زمان في عصر الجاهلية قبل الإسلام كانوا بيرضعوا الطفل ايه حولين كاملين سنتين يتم الرضاعة يعني. لكن دلوقتي طبعا عشان هي موظفة وعايزة تروح الشغل مش هينفع ان هي تتم الرضاعة، فبتودي ابنها فين؟ حضانة. لذلك الحمد لله تلاقي الجيل طالع ايه الامراض الحمد لله، صح؟ ده جيل، طب بالله عليك ده جيل يفتح الله عز وجل على يديه، ده يعرف يعني يعرف ان هو يجاهد في سبيل الله؟ ده نسأل الله العافية والسلامة. قالت فلما استكمل سنتين أقدمناه مكة أنا وأبوه، فقلنا والله لا نفارقه أبدا ونحن نستطيع. فلما أتينا أمه السيدة أمينة يعني قلنا أي ذئر، والله ما رأينا صبيا قد أعظم قط أعظم بركة منه. يعني بيقولوا لأمه السيدة أمينة والله إحنا ما شفناش طفل زي ده أبدا، وإننا نتخوف عليه وباء مكة وأسقامها. إحنا خايفين عليه الوباء اللي منتشر في إيه؟ في مكة والأمراض اللي في مكة. وبعدين أنتوا عندكم هنا في مكة كثافة سكانية وزحام في الناس، إنما إحنا عندنا هناك في ديار بني ساعدة في إيه؟ أرض زراعية وأرض رحبة فسيحة واسعة، فسيبيه يلعب ويجي ياكل معانا ويشرب ويعيش معانا، هو ما فيهوش مشاكل وإحنا مش مشتكين منه، إحنا عايزينه معانا. ليه؟ ما هي شايفة البركة اللي بتحل عليها. خلي بالك، فدعيه اتركيه يعني نرجع به حتى تبرئي من دائك. انت برضو شايفينك ان انت مريضة، لما يبقى تخفي ان شاء الله ربنا يشفيك نبقى نجيبه لك. فلم نزل بها حتى أزنت، هي تقول لهم لا انا عايز ابني، يقولها لا معلش خليه بس ان شاء الله اول ما ربنا يشفيك هنجيبه لك على طول. وفي النهاية الحد فضلوا معها لحد ما أقنعوا السيدة أمينة قالت خلاص خدوه. فرجعنا به فأقمنا أشهرا ثلاثة أو أربعة، رجعوا قعدوا هناك شهر ثلاث شهور أو أربع شهور. وهناك بقى حصل حادث غريب، حادثة شق الصدر. الحديث طويل على فكرة. المهم، ففي الحديث السابق أن حليمة رضي الله عنها قالت فبينما هو يلعب خلف البيوت هو وأخوه في بهم له، اللي هي الماعز الصغيرة والضأن الصغير. إذ أتى أخوه يشتد، أخوه في الرضاعة جاي يجري، وأنا وأبوه في البدن مع الأغنام ومع ما يرعونه يعني، فقال: إن أخي القرشي أتاه رجلان عليهما ثياب بيض، فأخذاه وأضجعاه فشق بطنه، ناموا على ظهره وشقوا إيه؟ بطنه. فخرجت أنا وأبوه يشتد، طلعوا إيه؟ يسرعوا، فوجدناه قائما واقف. عارف أنت الواحد الواقف مذهول، ها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم واقف مخضوض خايف، قد انتقع لونه. عارف أنت لما تقول فلان ده فلان وشه صفر من الخوف، الدم هرب منه، أهو كده، قد انتقع لونه. فلما رآنا أجهش إلينا وبكى، أول ما شاف أبوه وأمه في الرضاعة جايين بكى صلى الله عليه وسلم، وجري لما نفسه في إيه؟ في أحضنهم. قالت: فالتزمته أنا وأبوه، يعني حضنته وبدأت أطمنه وهدئ من روعه وما خوفوش، وده المفروض تصرف أي أم تجاه ابنها لما يكون إيه؟ خائف، وتصرف أي أم مع زوجة مع زوجها لما يكون برضو جاي إيه؟ خائف. مش ده كان تصرف السيدة خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء من غار حراء؟ عارفين ليه؟ ليه ده تصرف الزوجة مع الزوج وتصرف الابن مع الأم مع ابنها؟ ليه؟ وليه هو ده اللي بينبع من الأم أو بينبع من المرأة عامة يعني؟ ليه؟ لأن ارجع للبداية، هي خلقت منين أصلا؟ ها؟ يعني آدم عليه السلام، ما احنا عايزين بقى نتدبر بقى القرآن. آدم خلق منين؟ من طين، صح؟ طيب، وحواء خلقت منين؟ من آدم، ولذلك سميت حواء لأنها خلقت من إيه؟ من حي، أو لأنها أم كل حي. وآدم سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض، يعني من تراب الأرض عليه السلام. طب آدم يخلق ليه من تراب الأرض؟ عشان هيخرج بعد كده يشتغل في الأرض. طب وحواء خلقت ليه من آدم؟ عشان هي شغلتها مع آدم مش في الأرض. فهمت؟ قالت: فالتزمته أنا وأبوه فضممناه إلينا فقلنا: ما لك بأبي أنت؟ يعني فداك أبويا. فقال: والله طب ده هو لسه ما بقاش نبي، وهي متبنياه وبتقول له ده انت فداك أبويا وأمي وما يحصل لكش أي مكروه من حبها ليه، لما شافت بس بعض الآثار من بركة النبي صلى الله عليه وسلم عليها. طب احنا بقى لما احنا عايشين في الدنيا دي في خير النبي صلى الله عليه وسلم، الخير اللي هو علمهن وتركهن صلى الله عليه وسلم، ما نقولش بقى في ذاك ابي وامي يا رسول الله؟ انا مش عايزكم تقولوها، والله انا عايزكم تعملوها، عشان لما النبي صلى الله عليه وسلم اتساب في الدنمارك وفرنسا وغيرها من الدول في الكام سنه اللي فاتوا دول، كانوا في نشرات الاخبار تبص تلاقي ايه، طالع واحده بنت كلهم كده بقى طالعين بقى بيدافعوا فداك نفسي وابي وامي يا رسول الله. طب عملتوا ايه؟ عاملين اغنيه علشان نصره النبي. يا سلام، ناس تانيين واحده طالعه لابسه بضي جسمها باين وكاتبه عليه ايه، فداك ابي ونفسي يا رسول الله. طب فين يا بنتي؟ طب استري نفسك وبعدين بيقولي فداك نفسي. قالت: ما لك بابي انت؟ فقال: أتاني رجلان وأضجعاني فشق بطني، نيموا على ظهره صلى الله عليه وسلم وشقوا بطنه، وصنع به شيئا ثم رداه كما هو، يعني خدوا القلب وبعدين ورجعوه تاني لصدر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبوه: والله ما أرى ابني إلا وقد أصيب، حصل له حاجة، الحقي بأهله، تعال نروح نرجعه لأهله أحسن يموت عندنا ولا يحصل له حاجة تبقى مسؤولية، فرديه إليهم قبل أن يظهر له ما نتخوف منه. قالت: فاحتملناه فقدمنا به على أمه، فلما رأتنا أنكرت شأننا. الله، طب ده أنتم من 3 شهور ما رديتوش ترجعوه لي، دلوقتي جايبينه من غير أنا مطلوبه إزاي؟ فالسيدة آمنة تعجبت وقالت: ما رجعكما به قبل أن أسألكما؟ راجعين بيه قبل أنا مطلوبه ليه؟ وقد كنتما حريصين على حبسه، يعني على منعه من أن يأتيني، فقلنا: لا شيء، إلا أن قد قضى الله الرضاعة وسرنا ما نرى. خلاص إحنا أرضعناه وكفاية قوي الخير اللي إحنا خدناه منكم. وقلنا: نؤويه كما تحبون أحب إلينا. قال فقالت: إن لكما شأنا فأخبراني ما هو. لا، أنا مش مقتنعة بالكلام بتاعكم، في حاجة قولوا لي إيه الموضوع وكونوا اتكلموا معايا بصراحة وبصدق. فلم تدعنا حتى أخبرناها، فقالت، أخبروها بالحدث، فقالت: كلا والله. أنت عارف يعني إيه كلمة كلا؟ الإمام القرطبي في تفسيره يقول: كل كلا في القرآن معناها كذبتم. فاهمني؟ يعني ايه عايزه تقول لهم ايه؟ لا ما حصلش، ابني ده مش هيحصل له شر. فاهمني؟ قالت: كلا كلا والله، لا يصنع الله ذلك به، ان لابني شأنا، افلا اخبركما خبره؟ اني حملت به، فوالله ما حملت حملا قط كان اخف علي منه ولا ايسر منه. يعني ما تعبتش في الايه؟ في الحمل ولا في الام المخاض ولا الولاده ولا اي حاجه، عادي جدا. ثم رايت حين حملته خرج مني نور اضاء منه اعناق الابل ببصرى، او قالت قصور بصرى، يعني خرج منها نور، اللي هو النور اللي في الحديث اللي ذكرناه في اللقاء السابق عن النبي صلى الله عليه وسلم، ان هذا النور اضاء ايه؟ قصور الشام. ثم وضعته حين وضعته، فوالله ما وقع كما يقع الصبيان، مش نزل على الأرض زي باقي الصبيان. أمال اللي حصل؟ قالت: لقد وقع معتمدا بيديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء، يعني نزل ساجد وينظر إلى السماء، ده لسه مولود صلى الله عليه وسلم. قالت: فدعاه، سيبوه بقى اتركوه، فدعاه عنكما، فقبضته أخذته يعني، وانطلقنا، يعني حليمة وزوجها خرجوا. هذا الحديث رواه ابن حبان والطبراني والبيهقي في الدلائل، وإسحاق ابن راهوية في مسنده كما في المطالب العالية، وأبو يعلى في مجمع الزوائد، جميعا من طريق ابن إسحاق. وكما قلت لكم أن ابن إسحاق في سيرته لما يحدث بالسماع فيكون الحديث إيه؟ حسن إن شاء الله. فكما جاء في رواية السيرة، وقال الهيثمي في المجمع: رواه أبو يعلى والطبراني بنحوه، إلا أنه قال حليمة بنت أبي زؤيب، ورجالهما ثقات. وقال الذهبي في السيرة النبوية: هذا حديث جيد الإسناد، ولكثير من مقاطع الحديث شواهد تقويه، ولذلك فالحديث حسن لشواهده، حديث حسن إن شاء الله. نعم، أنا بستني حد يسألني السؤال ده أصلا. كويس، سؤال جميل. السيدة حليمة قالت: ما حملت حملا قط أيسر منه. يعني ايه؟ هو انت حملت قبل كده؟ لا. فاهمني؟ زي ايه مثلا؟ انا بديك مثلا ايه؟ بديك الكوب ده، فبقول لك شيل الكوبايه دي احملها يعني، فانت مثلا انت شايفها شكلها كبير، او زجاجه شكلها كبير، خلاص. انت لو جيت تحمل زجاجه مصنوعه من الزجاج وجيت تحمل زجاجه مصنوعه من البلاستيك، الاثنين حجمهم كبار، خلاص كده. او اقرب لك الصوره شويه اكتر، لو جبت لك مثلا شوال، خلاص الشوال مليان ايه؟ قطن. وهو كبير، حجمه هيبقى كبير صح؟ بقول لك خد شيل ده، انت شايفه كبير ضخم، فجيت تشيله لقيته ايه؟ خفيف. معايا كده ولا لا؟ فانت تقول ياه ده انا ما شلتش ولا خف من كده قبل كده، وممكن تكون اصلا ما شلتش ولا شويه قبل كده في حياتك. ولا ما وصلتلكش الفكره؟ يعني مش شرط ان انا اقول ايه، يعني مثلا قول سيدنا يوسف عليه السلام لما كان في السجن مع صاحباه في السجن، قال ايه؟ قال ما كان لنا ان نشرك بالله. يعني هو كان اشرك قبل كده؟ او هو ممكن يجوز عليه الشرك؟ لا، بس هي من باب ايه؟ فاهم قصدي؟ من باب هي في اللغه العربيه انك انت تقول ايه؟ لا ده انا عمري في حياتي ما قابلت انسان مثلا ارحم من فلان. طب ما انت قابلت قبل كده مثلا ايه؟ ناس كتير، او ممكن تكون ما قابلتش اصلا قبل كده. فهمني؟ لان السيده امنه كان ده اول زواج لها مع عبد الله، وكان هذا هو الإنجاب الوحيد لها. في حديث آخر يؤكد هذا المشهد عن عتبة ابن عبد السلمي رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف كان أول شأنك يا رسول الله؟ قال كانت حاضنتي من بني سعد بن بكر، يقصد السيدة حليمة، فانطلقت أنا وابن لها في بهم لنا اللي هي صغار الماعز، ولم نأخذ معنا زادا، ما كانوش واخدين طعام، فقلت يا أخي اذهب فأتنا بزاد من عند أمنا. فانطلق أخي ومكثت عند البهم، فأقبل طيران أبيضان كأنهما نسران، يعني ملكين، يعني جايين طيرين من السماء، ما الملائكة لها أجنحة، فهم جايين زي ايه؟ زي النسر، نسر ابيض. فالنبي صلى الله عليه وسلم وكان طفل صغير فبينظر لهم، ايه دول؟ فقال احدهما لصاحبه، الملاكين دول واحد بيقول للتاني، قال لما نزلوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل المشهد ده، هم طايرين جايين من السماء نزلوا فين؟ والنبي واقف عند الماعز الصغيره. فقال احدهما لصاحبه اهو هو ده محمد يعني اللي احنا جايين نازلين عشانه؟ قال نعم. فأقبل يبتدراني، يخدو النبي صلى الله عليه وسلم، يمسكوه، فأخذاني فبطحاني إلى القفا، يعني نيموا النبي على الأرض على ظهره صلى الله عليه وسلم، فشق بطني ثم استخرج قلبي. تخيل إن في بعض الجهال من غير المسلمين يستبعد الحادث ده، يقول لك إزاي يعني؟ إزاي واحد يتفتح صدره ويتشال قلبه ويفضل على قيد الحياة؟ طب يا عم ده انت البشر بتعمل عمليه القلب المفتوح، بتطلع القلب من الجسد وتقوم ممكن مركب جهاز تاني خالص غير القلب بحيث ان هو يضخ الدم في الاوعيه الدمويه، وتاخد انت القلب تعمله العمليه الجراحيه وبعدين ترجعه. مستبعد ده على رب البشر، على اللي خلقك اصلا وخلق فيك الموهبه دي؟ فشق بطني ثم استخرجها قلبي فشقاه فأخرج منه علقتين سوداوين. يعني احنا كلنا فينا ايه؟ العلقتين دول. فقال احدهما لصاحبه ائتني بماء ثلج، فغسل به جوفي، ثم قال ائتني بماء برد، فغسل به قلبي، ثم قال ائتني بالسكينة. طب ماء الثلج ماشي حاجة مادية، وماء البرد ماشي حاجة مادية، إنما السكينة دي حاجة مش مادية، دي حاجة معنوية، السكينة اللي هي للطمأنينة والوقار. طب جابها إزاي؟ ما تفكرش. فذرآها في قلبي، حطوا السكينة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال أحدهما لصاحبه خطه. مش بعد ما بيعملوا عملية جراحية بيخيط ده من أيام النبي صلى الله عليه وسلم. قال خطه، فخاطه وختم عليه بخاتم النبوة صلى الله عليه وسلم. فقال أحدهما لصاحبه اجعله في كفة، جابوا ميزان كبير، حطوا النبي صلى الله عليه وسلم في كفة، خلاص، وجابوا 1000 واحد من الناس حطوهم في الكفة التانية. انت متخيل؟ هو جابوا 10 الاول، لقوا النبي صلى الله عليه وسلم ايه الكفة بتاعته هي اللي طبة وهم فوق، يعني هو اثقل منهم. زودوا 10 تاني بقى 20، فاهمني؟ 50 100 300 500 1000، لحد ما بقت الناس في الكفة التانية ايه جبل هيقعوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي بقى خايف يقعوا عليه، وهو ده برضو النبي ايه كفته ارجح من ايه من هذه الكفة. فاذا قال صلى الله عليه وسلم قال احدهما لصاحبه اجعله في كفة واجعل 1000 من امته في كفة، فاذا انا انظر الى 1000 فوقي اصفق ان يخر علي بعضهم يقع علي. فقال احد الملائكة للاخر لو ان امته الامة كلها وزنت به لمال بهم، يعني هو الكفة بتاعته بالامة كلها صلى الله عليه وسلم. ما تستبعدش اذا كان واحد من امته لما اتبعه ومشي على طريقه طريق النبي يعني بقى يوزن الأمة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، مش النبي قال هذا إن أبو بكر الصديق رجل يزن أمة صلى الله عليه وسلم كما قال عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه؟ أديك موقف عشان هو أصل أنت تقولي يوزن أمة يعني إزاي يعني أبو بكر الصديق يوزن أمة يعني؟ هديك موقف يبين لك أبو بكر الصديق لوحده وزن الأمة كلها. الأمة كلها كانت حد إيه؟ الميزان هيختل، فعمل ايه؟ وزنها. عارف ازاي؟ يوم موت النبي، يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب قالوا النبي مات، عمل ايه؟ مسك سيفه وقال من قال ان محمدا قد مات ساعتليه بسيفي اشقه نصفين، والله لقد ذهب لميقات ربه كما ذهب موسى وسيعود اليكم ليقطع رؤوس اناس المنافقون زعموا انه مات. مش مقتنع ان النبي مات. عثمان بن عفان بقى عارف انت لما يكون بقى لو طفل صغير خده من ايده كده ومشي بيه ما يبقاش عارف هو رايح فين ولا جاي منين ويشدوه، تاه عن الوعي. الصحابه كلهم بقوا مجتمعين كده وتايهين، زي ما تشوف بعض الاغنام في ليله شاتيه ممطره بتلاقي الاغنام عامله ايه واخده ركن وقاعده كده، كل الصحابه كانت كده، ما حدش مصدق ان النبي مات صلى الله عليه وسلم. جه سيدنا ابو بكر الصديق وكان في ارض له خارج المدينه، لما عاد دخل على النبي صلى الله عليه وسلم كشف الغطاء عن وجهه قبل النبي صلى الله عليه وسلم ثم غطاه وقام تعال الي يا عمر. فعمر رضي الله عنه وارضاه دفع ابو بكر الصديق وقال له ابعد عني، مش ما حدش مقتنع خالص، ما حدش قادر يصدق. فخرج أبو بكر الصديق وقف على المنبر ونادى في الناس أيها الناس، فاجتمعوا قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فائت الأمة. أبو عمر رضي الله عنه وارضاه عليه كأني لأول مرة أسمع هذه الآية وإنها لمعي، يعني أنا حافظها في صدري. يبقى وزنهم ولا ما وزنهمش؟ طب ده واحد اتبع النبي وزن الأمة، يبقى النبي ما يوزنهاش صلى الله عليه وسلم. فقال أحدهما لصاحبه اجعله في كفة واجعل 1000 من أمته في كفة، فإذا أنا أنظر إلى 1000 فوقي أشفق أن يخر علي بعضهم. فقال لو أن أمته وزنت به لمال بهم، ثم انطلقا وتركاني. انطلقا بعد وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم. حصل بقى للنبي، ولما جه أبوه من الرضاعة وأمه حليمة من الرضاعة شافوا النبي بقى واقف ازاي وشكله ايه واتصرفوا معاه ازاي. ده يوم الاثنين القادم ان شاء الله نكمل الموضوع ده، بس بقى عشان الوقت بيخلص بسرعه مننا بعد العشاء فهنخلي الميعاد من المغرب ان شاء الله للعشاء. ايه رايكم؟ طيب قولوا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.